تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هل أقسام الشرط والهيئات الآن يقومون مقام السلطان؟ نعم، نائب عن السلطان. الشرطة نواب عن السلطان، فإذا وقع بقبضة الشرطة فإن هؤلاء ينوبون عن السلطان. وهل لأقسام الشرط أو الهيئات حق العفو والستر في هذه الحدود؟ نعم. يقول: وهل لأقسام الشرط أو الهيئات حق العفو والستر؟ لا، إذا وقع في قبضتهم ليس لهم حق، هذا يرجع للولي الأمر يتحقق ويشوف. نعم.